إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في مثل هذه الأيام المباركة العظيمة يستعد الحجيج إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام، حيث يقضون مناسك الحج التي أمرهم بها ربهم سبحانه وتعالى. في مثل هذه الأيام العظيمة المباركة يشتاق الناس إلى بيت الله الحرام، وإلى الوقوف على عرفات، وإلى دعاء الله رب العالمين من تلك البقاع المباركة الطاهرة. في مثل هذه الأيام العظيمة المباركة يرحل الناس ويتركون أوطانهم وأبناءهم وديارهم وأموالهم طاعة لله رب العالمين، امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، إذ هو القائل عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فرض على كل قادر مستطيع من المسلمين من الرجال والنساء بالإجماع، فالأمة أجمعت على وجوب الحج على كل قادر مستطيع. والحج يجب في العمر مرة واحدة، والله تبارك وتعالى قد مدح الحجيج وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، أو أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. فقال له عبد الله بن مسعود وهو السائل: ثم ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. فقال له عبد الله بن مسعود: ثم ماذا يا رسول الله؟ فقال: حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال في هذا الحديث ترتيبا حسنا جدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله هو الإيمان بالله ورسوله، ذلك الإيمان الذي يوجب على العبد ألا يركع ويسجد إلا لله، وألا يذبح وينذر إلا لله، وألا يطوف ويحج إلا إلى بيت الله رب العالمين، ذلك الإيمان الذي يجعل العبد لا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل ويستعين إلا بالله، ولا يستغيث في المهمات والملمات والشدائد إلا بالله. ذلك الإيمان الذي يدفع العبد إلى الرضا بما قضاه الله، وإلى الصبر على ما أمر به الله رب العالمين. وأما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستلزم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ويستلزم اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، في كل جليل ويسير. ينبغي على المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن تكون أسوته، وأن يكون اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وإن الأمة أعظم ما منيت به بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أن نشأت فيها العصبيات للأحزاب والجماعات وللفرق والأشخاص وللدول والهيئات. فلما نشأت تلك العصبيات في الأمة جرت المسلمين إلى ترك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع كل إنسان عن الشيء الذي يتعصب له، ووقف وراءه حتى وإن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من السنة في الصحيحين لما جرى ما جرى من رمي الصحابي امرأته بالزنا، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجد الرجل فوق امرأته على فراشه، ثم إذا قتله تطالبونه بالبينة؟ الرجل يجد الرجل فوق امرأته على فراشه، ثم إذا أخذته الحمية فاحتملته على قتله في مثل هذا الموطن تطالبونه بالبينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: البينة أو حد في ظهرك، يعني أنت رميت امرأتك بالزنا، فإما أن تأتي بالبينة على هذا الأمر وهم الشهود العدول، وإلا تجلد حد المفتري وهو 100 جلدة. البينة أو حد في ظهرك. فقال الرجل: والله إني لصادق يا رسول الله. فأنزل الله رب العالمين القرآن بتلك الآيات المحكمات، آيات الملاعنة، أن الرجل يقسم بالله رب العالمين 4 أيمان: أنه رأى امرأته يزنى بها، واليمين الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقابل المرأة ذلك إما بالإقرار والرضا وأنها فعلا فعلت، وإلا فلتحلف هي الأخرى 4 أيمان بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أي اليمين الخامس أن غضب الله عليه أي على زوجها إن كان من الكاذبين. فوقعت الملاعنة وحلف الرجل وهو صادق. فلما جاءت النوبة على المرأة لتحلف قال لها قومها وقد تلتلأت وقد ترددت أن تحلف الأيمان بالله كاذبة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها قومها: إنك إن تركت اليمين ولم تحلفيه ألحقت الذل والعار بقومك إلى قيام الساعة. فحلفت المرأة كاذبة 5 أيمان بالله، نصرة لقومها وتعصبا لهم. العصبية ذلك الداء الوبيل الذي يدفع الناس إلى تكذيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رد السنن، وإلى الكذب على الله ورسوله، وإلى الدفاع عن الباطل. تلك العصبية المقيتة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: دعوها فإنها منتنة. المسلم أكبر ما يبعده عن رسول الله وعن الاستجابة لأمره في مثل هذه الأزمنة هو تعصب كل واحد لشيء يهواه ويحبه ويرضاه، يدفعه ذلك إلى رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأعمال عند الله رب العالمين هي الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي يجعلك لا تعبد إلا الله ولا تأتي بالعبادة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. أما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يبرئ العبد من العصبية وينجيه من نيرانها ويجعله دائما وأبدا يقتدي ويقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع أحدا سواه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني عقب ذلك مباشرة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله رب العالمين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولما غلا الناس في مفهوم الجهاد وأفسدوه وحرفوه وتطرفوا به يمينا تطرف آخرون يسارا فأنكروا هذه العبادة وقالوا انتهى الجهاد بعد موت رسول الله، ولم يعد هناك جهاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل غلو بعض طوائف المسلمين في هذا المعنى، فصار التفجير عندهم جهادا، وصار الاغتيال جهادا، وصار تكثير عموم المسلمين جهادا. فهذا أيمن الظواهري رئيس تنظيم القاعدة يقول أن جميع دول العالم الإسلامي كفار، ولا توجد حكومة مسلمة واحدة فوق ظهر الأرض، وإن قتال هذه الحكومات مقدم على قتال اليهود والنصارى لأنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، هكذا يقولون ويحفزون الشباب ويدفعون الناس لمثل هذه الأمور. فيأتي الشباب يفجر ويقتل، ثم يأتي من بعد ذلك أناس يدافعون عن هذه الأعمال ويطلبون لها المعاذير. فلما أشاعوا تكثير المسلمين بلا رابط ولا ضابط أعلنوا الجهاد على جميع الأمة، كل المسلمين يعلن الجهاد عليهم. فلما غلوا في هذا المعنى وتطرفوا فيه جدا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن ينكر فريق هذه العبادة العظيمة ويقول انتهى الجهاد بعد رسول الله. وهذه عاقبة الغلو، كل أمر يحدث فيه غلو من الناس ينكره آخرون، لأن الإسلام دين وسط بلا إفراط ولا تفريط، إسلام دين الأمان والسلامة. دريد بن الصمة كان حبرا من أحبار اليهود، قرأ أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فوجدها كلها صحيحة مطبقة على رسول الله إلا صفة واحدة هي التي لا تنطبق عليه، فأراد أن يتأكد من صحة هذا الأمر بنفسه فذهب إلى رسول الله. وكان هذا الرجل من أغنى أحبار اليهود وكان معروفا في المدينة، فغير هيئته وغير صفته ثم دخل في هيئة أعرابي على رسول الله وقال له: يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فغضب الصحابة، كيف يسب الرسول وهم حاضرون شاهدون؟ فأرادوا أن يفتكوا بهذا الرجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والسلام: دعوه. ثم أمر عمر بن الخطاب، قال له: يا عمر خذ واذهب به إلى تمر الصدقة واعطيه منه ما شاء وما أراد، أعطيه حتى يكتفي، حتى يقول لك حسبي هذا ويكفيني. النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما رحيما رقيقا لطيفا مع هذا الرجل لجهله وقلة علمه، أما المعاند المكابر فكان شديدا صلبا معه، أما الجاهل الذي لا يدري يكون معه رحيما لطيفا. أخذ عمر هذا الرجل ودخل به إلى تمر الصدقة وقال له: خذ ما يكفيك. فجعل هذا الأعرابي يحثو بكلتا يديه من تمر الصدقة ويأخذ بكثرة جدا، وعمر لا يمنعه، يتركه يأخذ ما يشاء. فتعجب الرجل وقال لعمر: تدعني آخذ ذلك كله؟ فقال له: هكذا أمر رسول الله. فقال له يا عمر: أما تعرفني؟ قال: لا. فنزع هذا الرجل ثيابه التي أخفى نفسه فيها، فقال له: يا عمر، أما تعرفني؟ أنا فلان من أحبار اليهود ومن أكثر اليهود مالا، أما إني وجدت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة إلا صفة واحدة، أن الجهالة لا تزيده إلا حلما. أرأيت هذا في أحد من المسلمين؟ أرأيت هذا في أحد من الناس من حولك؟ أرأيت مسلما كلما جهلت عليه حلم هو عليك؟ كلما جهلت عليه صبر هو عليك؟ أرأيت مسلما كلما أسأت إليه أحسن هو إليك؟ يأتي حبر اليهود يسب رسول الله في حضرة أصحابه ويمكن أن يفتك به ويقتله، ورغم هذا يعطيه المال ما يشاء ويزيده فوق ما شاء، حلما وصبرا أدبا وكرما، لا تزيده الجهالة إلا حلما. أين هذه الأوصاف في الأمة اليوم؟ أين هذه الأخلاق في المسلمين اليوم، في الدعاة والعلماء وطلبة العلم قبل العامة؟ أين هذه الأخلاق في عموم الأمة اليوم؟ ذهب حبر اليهود وقال لعمر: أما إني أغنى اليهود مالا، وإني وجدت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة حقا إلا صفة واحدة، أردت أن أتحقق منها أنه لا تزيده الجهالة إلا حلما. كلما ظلم كلما حلم، كلما أسيء إليه كلما عفا صلى الله عليه وسلم. أما يا عمر، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما يا عمر، إني جعلت شطر مالي لله ورسوله. هذه عاقبة أخلاق النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ترك الصحابة يبادلوا هذا الحبر السوء بالسوء والجهالة بالجهالة وضربوه وسبوه وشتموه، ماذا كانت العاقبة؟ أن يرجع ويقول: هذا ليس بنبي ولا برسول، وعندي الدليل من التوراة. ماذا تكون العاقبة؟ سيحاربه ويحارب دينه ويحارب أتباعه. أما مع أخلاق النبوة، مع الحلم والصبر، ماذا كانت العاقبة؟ أسلم حبر اليهود، وهو من هو في اليهود، ثم أعطى شطر ماله لله ورسوله. هذه عاقبة أخلاق النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم تراه في تلك الصفحة القائمة تتلألأ بنور الحلم والصفح والعفو مع الجاهل الذي لا يدري ولا يعاند، أما مع المعاند الذي يعلم ما يصنع يفعل عن علم تراه صلبا شديدا. في الصحيحين جاء قوم إلى المدينة وأسلموا، فاجتووا المدينة، أي أصابهم من هوائها ما يصيب المرضى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة، وعند راعيها يحلب لكم من ألبانها وأبوالها فتشربوا فتشفوا بإذن الله. فذهب هؤلاء إلى إبل الصدقة وكانت على أطراف المدينة، فشربوا من ألبانها وأبوالها فشفاهم الله. فماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا مع راعي رسول الله؟ كيف قابلوا المعروف؟ بماذا قابلوا معروف النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا هذا الراعي ومثلوا به وأخذوا إبل الصدقة، قابلوا المعروف بالإساءة وقتلوا وتعدوا وظلموا، فماذا كان جزاؤهم؟ أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم، أي فقع أعينهم، ورماهم في رمال المدينة الساخنة الحارة وتركهم يموتوا جوعا وعطشا. هذه شدة وصلابة، ولكن مع من؟ مع المعاند الظالم المتعدي عن علم وبيان، عن علم ودراية. أما الجاهل تراه حليما رقيقا عطوفا معه صلى الله عليه وسلم. هذه السنن التي هي لو فعلت في الأمة وأحييناها في الناس لكان للمسلمين بها فتح عظيم كبير، ولكن الناس يأتون فيكفروا عموم الأمة كما قال الظواهري، ثم يفجروا ويقتلوا باسم الجهاد في سبيل الله، فيأتي الناس فينكرون فريضة الجهاد وترسم صورة أصحاب اللحى في أعين العامة تقترن بالإرهاب والإجرام والتعدي والظلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإسلام دين سلام وأمن، دين رحمة وصفح، ليس دين تعد ولا ظلم. إن هذه القنابل التي تنفجر فلا يدري إلا الله من تقتل ومن تصيب، فتصيب النساء والصبيان والأطفال والعجزة والمرضى. يجوز هذا عند من؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل صبيان الكفار ونساءهم، ولكننا عند تنظيم القاعدة أشد كفرا من اليهود والنصارى والأمريكان، ودمنا هدر لا قيمة له عندهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، إن الله تبارك وتعالى دعا المسلمين إلى ما فيه أمنهم وسلامهم، فقال سبحانه وبحمده: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى خير أهل القرى بين أمرين: إما أن يطيعوه فيأمنوا، وإما أن يعصوه فلا يأمنوا مكره سبحانه وتعالى. فالأمان الذي تنشده الأمة منوط بطاعة الله رب العالمين، والنجاة من هذه الفتن منوطة بطاعة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالذي ينجي في أوقات الفتن وفي أزمنة الشدائد هو طاعة الله رب العالمين. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة من نومه فقال سبحان الله: ما أنزل الله الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات. وصواحب الحجرات هن أزواجه صلى الله عليه وسلم، أي لما أنزل الله رب العالمين الفتن كان دواء هذه الفتن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس فيصلوا بالليل. فيجب على الأمة في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تجري على المسلمين أن يصلوا بالليل، وأن يدعو الله رب العالمين أن يسلم البلاد والعباد، وأن ينجي مصر من كل شر ومكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين. إن الذي يجب علينا اليوم أكثر من تتبع الأخبار وملاحقة القنوات والقيل والقال هو الإقبال على الله تبارك وتعالى، هو قيام الليل والصلاة والدعاء لله رب العالمين أن يسلم البلاد والعباد، وأن ينجي مصر من فتن عظيمة قد تقودها وتقود أهلها إلى أمر لا يعلم عقباه إلا الله رب العالمين. إن هؤلاء القوم عباد الله لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. والدليل على هذا أنه يوم وقعت تفجيرات الخبر خرج أسامة بن لادن ليقول للناس على مرأى ومسمع من العالم كله أنه فخور برجاله الذين فجروا وقتلوا، لأنهم رفعوا الضيم والذل عن الأمة. ونقول له: وقد صار اليوم في ذمة الله رب العالمين، والله أعلم بما هو فيه الآن. هل الآن وما تعيشه الأمة الآن من جراء ما فعلت أنت وتنظيمك البائس، هل الأمة اليوم رفع عنها الضيم والظلم؟ هل الأمة اليوم أعزها الله ومكنها الله ورفع رايتها، أم تقسمت وتحزبت وتفتتت، وصار بعضها يطعن في بعض وبعضها يصب في بعض، وكل هذا في نهاية الأمر يصب في صالح عدوها، في صالح الغرب وصالح إيران التي دربتك ودربت أتباعك؟ وهذا معلوم معروف، الذي دربكم على أرضه هو إيران، هي التي دربتكم وأعانتكم. ولما دخلتم العراق قتلتم أهل السنة هناك بأمر من إيران، وأنتم اليوم توجهون مدافعكم وصواريخكم نحو الجيش الحر في سوريا وتدعمون بشار لأنه مدعوم من إيران. أمر واضح لمن يعي ويعلم ويفكر ويفهم. هؤلاء لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لأننا عندهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. فما المانع أن يستعينوا بإيران، الدولة الصفوية التي تكفر أصحاب رسول الله؟ إيران التي قال مؤسسها الخميني يوم أسس إيران: جاء الدور اليوم على البيت الحرام، إننا نبدأ أول ما نبدأ بهدم الكعبة ونبني في مدينة النجف بيتا يحج له المسلمون بدل هذا البيت. إننا إذ نقول هذا يزعم الناس ويتصوروا أننا نحرض على قتل الشيعة، وكذبوا والله. فما هذا مبدأ لنا؟ وما حرضنا يوما وما كنا محرضين. إن دعوتنا دعوة علمية، دعوة علمية تقوم على التعليم والبيان. وأما مواجهة الفساد فله رجاله، رجال الأمن ولاة الأمور. أما نحن من فوق منبر رسول الله نؤدي الأمانة ونبلغ الأمة العلم، أما أن نحرض على سفك الدماء فما كان هذا لنا منهج ولن يكون إن شاء الله. تنظيم القاعدة درب في إيران تحت سمع وبصر هذه الدولة الصفوية، ولما دخلوا العراق قتلوا أهل السنة هناك، واليوم هم يصوبون سهامهم نحو الجيش الحر ويساندون بشار. هذا يبين لك حقيقة ما أقول، فاعلم هذا وتدبره، وإياك أن تعتذر عن هؤلاء القتلة، إياك أن تلتمس لهم عذرا فوالله الذي لا إله غيره ولو اعتذرت لهم ولو ناصرتهم لن يعافوك من شرهم إلا أن تكون منهم، فما لم تكن منهم فأنت مقتول يوما ما. هذه حقيقتهم وحقيقة تنظيمهم عباد الله. إن الإسلام ليس كذلك، الإسلام يغزو بلاد الكفر فلا يقتل القساوسة في الكنائس، الإسلام يغزو بلاد الكفر فلا يقتل النساء والأطفال، الإسلام شهد له رجال الغرب ومفكروه كما شهدت زغريد هنك في كتاب من أشهر الكتب التي كتبت عن الإسلام، شهدت للمسلمين أنهم غزاة مسالمون، غزاة مسالمون. هذا هو الإسلام الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم أن تخوف الأمة من دينها ويخوف المسلم من الإسلام، وإذا رأى رجلا ذا لحية فوق منبر فلا يثق فيه ويخشاه، فإذ لم يثق فيه فكيف يثق فيما يقول ويسمع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في كل موطن على إرساء هذا السلام وعلى إرساء هذا الأمن في أمته. ففي الحج الذي سقنا الحديث فيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: ما بر الحج يا رسول الله؟ لأنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فسأله الناس: ما بر الحج يا رسول الله؟ كيف يكون الحاج برا وقد نال هذا البر في الحج فيغفر له ذنوبه ويكون جزاؤه الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام. هذا رسول السلام ورسول الأمن والأمان. بر الحج في طيب الكلام، من أطاب الكلام للناس وألان الجانب للناس وترفق بالضعيف وبالمريض وبالعاجز وبالشيخ الهرم في حجه وألان لهم القول وألان لهم الفعل بر حجه، ومن بر حجه غفر له ذنبه، ومن غفر له ذنبه دخل الجنة. هذا هو الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موطن وفي كل سبيل يدعو المسلمين إلى الرحمة، إلى التعاون، إلى البر، إلى السلام، لأنه رسول السلام. قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون تشمل الإنس والجن والطير والبهائم والكبار والكفار والمسلمين. الرسول رحمة للطير لأنه نهانا أن نقتل الطير بغير حق. الرسول رحمة للحيوان لأنه قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الرسول رحمة للكفار لأنه قال لأصحابه: لا تمثلوا ولا تغدروا. الرسول رحمة للنساء والصبيان لأنه نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد. الرسول رحمة للكفار في الصوامع لأنه نهى أن يقتل أصحاب الصوامع. الرسول رحمة للآباء والأمهات لأنه أمر ببر الأم والأبي، فقال للرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أبوك. ولما جاء قاتل إلى ابن عباس كما عند البخاري في الأدب المفرد قال: يا ابن عباس، إني قتلت امرأة غرت عليها فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: ألك أم؟ قال: نعم. قال: لا. قال: اذهب فاستغفر الله ما استطعت. فقال له قائل: لما سألته عن أمه؟ قال: لأنني لا أعلم شيئا في الإسلام يساوي بر الأم. رسول السلام والأمان، سلام للأبناء، فقد نهى البشير والد النعمان أن يعطي أحد أبنائه فوق الآخر، لما أعطى هذا الصحابي واحدا من أبنائه طبقا من تمر ولم يعطي سائر أبنائه، فقالت له امرأته: أشهد على هذا رسول الله. فذهب يسأل النبي عن ذلك فقال له: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. قال العلماء: يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه في العطاء ولو في القبلة، لو قبلت واحدا فقبل الآخر. الإسلام دين السلام والرحمة، رحمة بالأبناء. إذ نهى الوالد أن يظلم أن يجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 60 سنتي، ما بينه وبينها إلا ذراع، فيوصي فيحيف في وصيته، يظلم أبناءه ويجور، والمال ماله وهو أبوهم، ولكن الظلم حرام. فيوصي فيحيف في وصيته فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، يدخل النار لأنه ظلم وجار، ظلم أبناءه في الوصية. الإسلام يرعى حق الحيوان البهيم. قال لنا رسول الله أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت جوعا، فلما ماتت الهرة جوعا أدخلت هذه المرأة النار. هذا هو الإسلام، هذه صورة من كلام رسول الله ومن تعليمه. أفبعد هذا يقدم الإسلام للأمة بهذه الصورة؟ تفجير وقتل وغباء وظلم، وباسم الإسلام يفعل هذا، وترى فاعل ذلك يسمي نفسه الناجون من النار. لا والله، لا والله، بل أنتم كلاب أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار 3 مرات، ولسنا نكفركم. فنحن قوم نضع الحق في نصابه، لا نحيف ولا نجور. ما وفقنا الله وسددنا. أنتم والله لستم ناجون من النار. أبو أيوب الأنصاري في جهاده لكم وهو من أصحاب رسول الله، لما رمى واحدا منكم بحربة فأردته قتيلا قال له: أبشر بالنار يا عدو الله، لأنكم تفزعون الناس وتذهبون الأمن وترهقون العباد وتبثون الذعر في الأمة، أهذا يكون جهاد وأنتم ناجون من النار وتسمون أنفسكم أحزاب الجهاد وتنظيمات الجهاد؟ لا والله، ما هكذا كان جهاد المسلمين. سلوا أدباء أوروبا، وسلوا مثقفيها، وسلوا رجالها الذين كتبوا هم بأنفسهم. الصليبيون كتبوا سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كتبوا سيرته ووصفوه بأحسن الصفات وأكمل الصفات في الخلق والعدل والأمانة. هذا هو الإسلام. غدا الصليبيين في بيت المقدس وكان بهم رحيما رقيقا، رحمة الله عليه، كان يفدي أسراهم من ماله الخاص. كان صلاح الدين الأيوبي بطل الإسلام يفدي أسر الصليبيين من ماله الخاص، يفدي نساءهم وصبيانهم وعجزتهم من ماله هو، ومن لم يجد منهم فداء كان يفديه من ماله. حتى أثنى عليه الصليبيون أنفسهم، أثنوا على صلاح الدين الأيوبي حتى خشي رجال الغرب وساستهم أن يفتن الأوروبيون به فيسلموا ويتبعوه، فكالوا له الاتهامات الباطلة الجاهزة التي يجهزها كل غادر ظالم في حق من لا يرضاه. هذا هو الإسلام، سألوا التاريخ ماذا صنع المسلمون لما نزلوا مصر فاتحين، وماذا قال لهم النصارى في مصر هنا؟ قالوا لهم: أنتم أحب إلينا من الفرنج، وهم على ديننا لأنكم أرحم بنا وأعدل معنا منهم. هذا هو الإسلام، ولكنه اليوم يصدر للأمة بهذه الصورة البائسة، ويسمى هذا جهادا. وإذا رددنا على هؤلاء سمانا الناس متطرفين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة، وسائر ديار المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الناصحة. اللهم خذ بأيديهم إليك، اللهم خذ بأيديهم إليك. اللهم جنب مصر كل فتنة وسوء، جنب مصر كل فتنة وسوء. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اصلحنا واصلح قلوبنا، اصلحنا واصلح قلوبنا، اصلحنا واصلح قلوبنا، اصلحنا واصلح قلوبنا. والحمد لله رب العالمين.